إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لو أن طفلا في السابعة من عمره حضر معنا صلاة الجمعة هذه وسمع خطبة الجمعة كاملة، فإنه حين يبلغ السابعة من عمره، لو أن طفلا صغيرا حضر معنا هذه الخطبة وهذه الصلاة وبلغ السابعة من عمره، فإنه يكون حينئذ قد حضر 55 خطبة، وبعد 10 سنين يكون قد استمع إلى 550 خطبة، وعند 17 يكون قد استمع إلى 1100 خطبة، وعند بلوغ 27 يكون قد استمع إلى 1650 خطبة، وعند 37 يكون قد استمع إلى 2200 خطبة جمعة. أما عند بلوغ 47 فإنه سيكون قد استمع إلى 2750 خطبة. أما إن بلغ 57 فسيكون قد استمع إلى 3300 خطبة جمعة. أما إن بلغ 67 فسيزيد عن ذلك أضعافا كثيرة، حيث قد يبلغ أو يستمع إلى 3800 خطبة جمعة طوال هذا العمر. إننا حينئذ حينما نؤكد على عظم خطبة الجمعة فإننا نؤكد على معنى عظيم، بل على عبادة عظيمة شرعها الله وفرضها في الأسبوع مرة واحدة، وهي عيد الأسبوع، وخصص لها جل وعلا خصائص عظيمة، وسن لها سننا جليلة، ورتب عليها آدابا عظيمة. وقد عد الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 30 مزية لهذا اليوم العظيم، أولاها أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعة الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها. الثاني أن يوم الجمعة هذا هو يوم المزيد الذي يتجلى فيه الله للمؤمنين الذي يتجلى فيه الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة، كما قال جل وعلا: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خير أو يتجلى ربنا لهم في كل جمعة. ثالث هذه الخصائص والمزايا أن يوم الجمعة هو خير الأيام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رابعها أن فيه ساعة الإجابة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فيه، أي في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. خامس هذه المزايا فضل الأعمال الصالحة فيه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خمس أعمال من عملهن في يوم كتبه الله تعالى من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. أما سادس هذه المزايا فإن في يوم الجمعة هذا تقوم الساعة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وسابعها أنه يوم تكفر فيه السيئات. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أما ثامن هذه المزايا ليومكم العظيم يوم الجمعة أن للماشي إلى الجمعة أجرا أعظم من الراكب، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أما عاشر هذه المزايا أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامة حسن الخاتمة، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. وأما آخر هذه المزايا وليس آخرا أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره. قال ابن القيم رحمه الله: والصدقة في يوم الجمعة بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في بيته من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. أما سنن هذا اليوم المبارك وآدابه فهي عظيمة جليلة لا تعد ولا تحصى، ومنها الغسل والتطيب والتجمل. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. وهنا يكمن لك سر أيها المسلم، سر عظيم من شأن تعظيم عبادات الله. فإن بعض العبادات إذا عظمها العبد وقر في قلبه توحيد الله وتعظيم الله وإجلال الله، ورب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. ثاني هذه المزايا أو هذه الآداب والسنن ليوم الجمعة التبكير لها. ولقد استحب العلماء التبكير إلى صلاة الجمعة، لكنهم اختلفوا في وقت التبكير، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب التبكير من أول النهار، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو خرج إليها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التبكير المشروع إنما هو من وقت الزوال، ولا يشرع التبكير من أول النهار. أما ما يشاهد اليوم من تأخيرنا وللأسف عن شهود صلاة الجمعة أو النوم عنها أو التساهل في أدائها، فذاك راجع إلى عدة أمور. منها أولى هذه الأمور عدم تعظيم شأن الجمعة، وأنه عيد الأسبوع، وأنه يوم خصه الله بخصائص جليلة القدر عظيمة المنزلة مرت معنا قبل قليل. ومن أسباب التساهل في أداء صلاة الجمعة أيضا إدامة السهر الذي يحصل معه التعب والمشقة، فلا يستطيع المسلم بعد ذلك شهود الجمعة لتعب بدنه ولطول سهره، فيشق عليه حضور هذه الصلاة العظيمة. ومما يعين على التبكير لأداء صلاة الجمعة ترك السهر ليلتها والتهيئ لها منذ الصباح الباكر بالتفرغ من الأشغال الدنيوية وترتيب مواعيد النوم والطعام وغيرها، واستشعار عظم الأجر والمثوبة والحرص على جزيل الفضل وكثرة العطايا من الله جل وعلا. ومن أداب هذا اليوم المبارك الإنصات إلى خطبة الجمعة، فقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه الجماعة. رابعا، من سنن هذا اليوم المبارك وصلاة الجمعة تحديدا التنفل قبل الجمعة وبعدها، أي أداء النافلة قبل الصلاة وبعدها. أما قبل الجمعة فلا توجد سنة راتبة في أصح قولي العلماء، ولكن يستحب الإكثار من النفل المطلق لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا وجاء فيه: ثم يصلي ما كتب له إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا قبل الصلاة. أما بعد الصلاة فإن صلى السنة الراتبة في المسجد فيصليها 4 ركعات، أما إن صلىها في بيته فيصليها 2 ركعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعة في بيته، متفق عليه. كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. أخرجه مسلم. كما أن من سنن هذا اليوم المبارك استحباب قراءة سورة الكهف لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. ولا يشترط لقراءة سورة الكهف أيها المؤمنون أن تقرأ قبل الصلاة أو بعدها، بل يشرع قراءة سورة الكهف في أصح قولي أهل العلم منذ ليلة الجمعة، أي منذ غروب شمس يوم الخميس، فيصح قراءة سورة الكهف إلى غروب شمس يوم الجمعة. سادسا، من سنن وآداب يوم الجمعة وصلاة الجمعة الحذر من تخطي الرقاب وإيذاء المصلين. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قائما على مثل هذا المنبر يخطب وهو بين ثنايا آيات ربه العظيمة وسراج سنته المطهرة لا يشغله شاغل، فأقبل رجل يدخل المسجد وهو يتخطى الصفوف، فأوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته ثم نظر إليه وقال: قف، أو قال له: لقد آذيت وآنيت، اجلس، لقد آذيت وآنيت. وهذا ليس من أخلاق المؤمن، لأن من أخلاق المؤمن والمسلم عموما ألا يؤذي أحدا، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا في داخل المسجد وفي خارجه. أما في داخل المسجد وفي خطبة الجمعة تحديدا فلا ينبغي للمسلم أن يتخطى الرقاب إلا إن أيقن بوجود مكان فارغ، فإنه يجوز له بعد ذلك دون أن يشق على المصلين. أما من أواخر سنن هذا اليوم المبارك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله وصفوة رسله وخلقه، وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المؤمنون، إذا عرفنا ما تقدم من فضل صلاة الجمعة، وأنها غرة في جبين الدهر، وعرفنا عقوبة المتهاون بها والمتخلف عنها، وعرفنا وتحققنا ما أعده الله للمحافظين عليها والملازمين لها من الكرامات العظيمة والفضائل الجسيمة. فالواجب علينا معاشر أهل الإسلام أن نقدر لهذا اليوم العظيم حق قدره، وأن ندخر عند الله عظيم أجره. وقد ورد أيها المؤمنون الوعيد الشديد، الوعيد الشديد في ترك الجمعات مما يؤكد عظم هذا الذنب. اسمع واستمع وأنصت بقلبك وتفكر بعقلك. فقد أخبر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف حيث قال: من ترك صلاة الجمعة أو من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. أخرجه أبو داود. وصح في صحيح مسلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن هجرهم وتركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أيها الكرام، أرأيتم اليوم ما يحدث لقلوبنا من قسوة وغفلة؟ أرأيتم ما يتلى علينا من آيات الله وأحاديث رسول الله ثم لا نجد في أنفسنا تأثرا من تلكم المواعظ؟ أرأيتم آيات الله التي تهز الجبال العظيمة الشامخة التي يبكي منها الحجر والشجر قبل البشر ثم لا تتأثر قلوبنا ولا تدمع عيوننا؟ لو رأينا لوجدنا أن للذنوب الأثر العظيم والأثر البالغ في ذلك. ولما تشاهد كثيرا من الناس ممن هجر الجمعات أو تساهل في الحضور لهذه الجمعة، حتى بلغ ببعضهم أنه يحضر إلى صلاة الجمعة متأخرا في منتصف الخطبة، ثم يمكث في سيارته أو في بيته إن كان قريبا من الجامع حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يأتي ليدرك الصلاة فقط متناسيا ومتساهلا في عظم شأن هذه الخطبة وفضل الإنصات لها. قال الإمام ابن عبد البر: والختم على القلوب مثل الطبع عليها. وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. وهذه العقوبة أيها الكرام والله هي من أعظم الخذلان في الدنيا والآخرة. فترك الجمعة يورث الغفلة عن طاعة الله، ويجعل القلب مختوما بالذنوب العظيمة التي تجعل عليه حاجزا يمنعه عن سماع الحق والاتعاظ بالعبر، فيصبح القلب ضيقا حرجا مهموما مهموما، لا يجد لذة الطاعة، محروما عن كل خير. أما من نام عن صلاة الجمعة فإنه قد فاته خير كثير من إدراك فضيلة التبكير للصلاة وشهود الخطبة التي تبصره في أمور دينه ودنياه، بل فاته أجر الصلاة ومغفرة السيئات ودعوة المسلمين وثواب الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بل من حرم شهود صلاة الجمعة فإنه لا يوفق غالبا لإدراك فضل ساعة الدعاء في ساعة الإجابة في آخر الجمعة. ولذلك كان المسلمون يشددون في شهود الجمعة ويهتمون في المواظبة عليها عملا بكتاب الله وسنة رسول الله، حتى نشأ فينا وللأسف بعض الناس ممن يتساهلون في التخلف عنها دون أن يشعر بعضهم أنه أتى جرما عظيما، وذلك لمرض القلوب وشدة غفلتها واتباعا لنزغات الشيطان وانشغالها بالشهوات. وصدق الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما مواظبتك أيها المؤمن على حضور صلاة الجمعة فإنها تزيد الإيمان وتبارك في العمل الصالح وتقرب العبد من ربه ومولاه. بحضور الجمعة ينور الوجه ويشرح الصدر ويغسل القلب من ذنوب الجمعة وذنوب الأسبوع، بل وتكفر الصغائر ويجدد العهد بالله، ويشعر المسلم بحضور صلاة الجمعة بهويته وانتمائه لدينه وفرحه بعيده الذي يحل عليه كل أسبوع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجمع كلمتنا والمسلمين على الحق والسنة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفق واحفظ رجال أمننا الذين يدافعون عن حدودنا ويحرسون ثغورنا، اللهم آمنهم بأمنك، اللهم أنزل على قلوبهم الطمأنينة والسكينة والقوة يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا من فتن الشبهات والشهوات. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وشبابنا وعلماءنا وولاة أمرنا وعقيدتنا، اللهم من أرادنا جميعا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.